أحاول أنسى حبك والقلب ما يريد، أحاول أبتعد عنك غرام يزيد، أحاول أنسى حبك والقلب ما يريد، أحاول أبتعد عنك غرام يزيد، شلون أنساك روح وياك، شلون أنساك روح وياك، كل ما جربت ما يفيد، كل يوم المحبة تزيد، أحاول والغرام يزيد، كل يوم عين مساهرة ومضاقة النوم، أحاول والغرام يزيد، كل يوم عين مساهرة ومضاقة النوم، لك يا لايم بعد شفيدني اللوم، يا لايم بعد شفيدني اللوم، كل ما جرويت ما يفيد، كل يوم المحبة تزيد.